يا رايح دير الامير ماري جرجيس الروماني تم القدس عظيم امباب أما العيشة في سماء فيها حب ما ينتهيش فيها حب ما ينتهيش فيها حب ما ينتهيش أما العيشة في سماء دايما لأبي وإن وقعت فلاتون إزاي أصلي وأنادي عليه إزاي أصلي وأنادي عليه إزاي أصلي وأنادي عليه وإن وقعت فلاتون لدي خدتني وياك ورتني إلى برار حوالين فدية في أحلى صورة شوائتني في أحلى صورة شوائتني في أحلى صورة شوائتني إلى برار حوال فدية يا أحلى صورة شوائتني.